وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 47. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله لا قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص بل هي كمال، كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس والملك ونحو ذلك، كلها أسماء حسنى دالة على معاني عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه لا يطلق سبحانه وتعالى، فيدعى بها عز وجل، يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم اغفر لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذر الحكمة في أسمائه الجهاد فيها هو الميل بها الى الحق والإشراك مع الله فيها سبحانه وتعالى، كمن جعل لغير الله شيئا من العبادة كاللات والعزى والأصنام، فلا يشرك فيها مع الله غيره وجعل الإله له لغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته جميعا فقد ألحدوا في ذلك، يعني مالوا عن الحق، الإلحاد الميل عن الحق، ومنه اللحد في القبر يعني في جانبه مائلة. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض عنه، فيطهو فيه الكفار جميعهم لأنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من نفاة الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدوا، لكن الإلحاد إثمان، إلحاد كامل وهو ما يقوم من طعام الكفرة، وإلحاد الناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقياده للحق على الكمال والكمال، فيكون له نوع من الإلحاد وميل عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يزل عنه يمينا ولا شمالا. قال الآن يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في أسماء الله ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد، هنا يسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من الإلحاد، نوع من الباطل، فلا يسمى سبحانه إلا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في اللات أنها من الإله والعزى من العزيز نوع من الإلحاد، ولهذا سموا إلههم الطائف الله قالوا انه مؤنث الاله، وسموا العزى من العزيز تقواها من ماله، وكله باطل. فالعزى لا وجه لها، فهي شجره لا وجه لها ولا حق لها، وانما زيد لهم الشيطان عبادتها. وهكذا لا صخره او ميت قد انقطعت اسبابه، لكن الجهال جعلوه الها لهم وعبدوه من دون الله. وهكذا مناه صخره المعروف بمثل عند قديد عبدها الأوسط الخزرج وجماعة معهم، وكله ضلال وإلحاد. والواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويفصل بالعباد، فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد،

وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول والله رحمه الله داو لا يقول اللهم اغفرني نسيت اللهم اغفرني نسيت. أراد المؤلف بهذا أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المثل وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه يعزم ولا يتردد، فإن جوده عظيم وهو الغني الحميد، فلا يقول المؤمن أن يستثني، إنما يستثني إذا طلب المخلوق الذي قد يعجز فيقول أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت، هذا حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء، فلا يقول الفقير العبد الفقير أن يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي نسيت أو اللهم اغفر لي الجنة، كأنه غير محتاج، كأنه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول، ولكن يعني المسألة وليجزم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي نسيت اللهم ارحمني نسيت، ليعزم المسألة، فإن الله لا يقصها، ما أحد يكره الله على شيء حتى يقال إن شئت، وليس بعاجز حتى يقال إن شئت، فلا يقال بالله سبحانه وتعالى. وإنه بالآخر ويعظم الرغبة، فإن الله لا يتعرضه شيء أعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يتعرضه شيء أعطاه عباده وجاب به على عباده، وكلها عنده قليلة ويسيرة، وإن أعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، سعيدا اللجأ إليه والاستشار إليه، فإذا سأله سأله سأله مضطر وقال الراغب فلا يستحي، ولا يقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم ارحمني ان شئت اللهم اشفني ان شئت او اللهم اقضي الجنة ان شئت، لا. وهكذا الإخوان لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله، لا، يجزي اللهم اغفرنا اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي، ولا يقول ان شاء الله، لا يستحي، ويكون دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغيرها مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.